الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أما بعد. كان درسنا أمس حفظكم الله في أبنية الفعل، أو قلنا ينقسم الفعل من حيث اللفظ إلى قسمين. ينقسم الفعل من حيث اللفظ إلى كم؟ إلى قسمين، إلى مجرد ومزيد. المجرد أي ما تجرد عن أحرف الزيادة، أو قل ما كان فيه الأصول فقط لا توجد زوائد، والمزيد ما فيه أحرف زائدة. إذن ينقسم الفعل إلى قسمين، هذا من حيث اللفظ، إلى مجرد أي عن أحرف الزيادة، وإلى مزيد أي فيه أحرف زيادة. والمجرد أخذنا المجرد أمس على كم أقسام؟ على قسمين. المجرد أخذناه أمس على قسمين، مجرد الثلاثي يعني مكون من ثلاثة أحرف كلها أصول لا يوجد فيها حرف زائد، مجرد الرباعي. مجرد الثلاثي له ثلاثة أوزان فقط، واحد فعل، الثاني فعل، الثالث فعل. إذا مجرد الثلاثي كم له أوزان؟ ثلاثة، فعل بفتح العين، فعل بكسر العين، فعل بضم العين، هذا يسمى بمجرد الثلاثي، فعل فعل فعل. أنتم معنا؟ فعل مثل ضرب، فعل مثل علم، فعل مثل حسن، هذا مجرد ماذا يا شباب؟ الثلاثي. بالنظر إلى المضارع، فعل بفتح العين لنا أيضا في المضارع فتح العين، فنقول فتح فتح، يعني فتح العين في الماضي وفي المضارع، فنقول فعل يفعل مثل فتح يفتح. ولنا في المضارع ضم العين، يعني في المضارع لنا فتح العين فعل يفعل مثل فتح يفتح، ولنا ضم العين مثل نصر ينصر، ولنا كسر العين مثل ضرب يضرب فعل يفعل. واضح لنا إلى هنا؟ طيب إن فكسرنا العين في الماضي كم لنا في المضارع؟ لنا في عين المضارع وجهان، وجه قياسي ووجه سماعي. فعل يفعل هذا ما له قياسي، مثل علم يعلم، علم يعلم، سمع يسمع، ووجه سماع يتصل به على السماع. فعل يفعل مثل حسب يحسب. وأن فعل يا يعني بضم العين في الماضي، فليس لنا في المضارع إلا ضم العين، فنقول حسن يحسن، فعل يفعل. واضح؟ إذن حفظكم الله، كم للثلاثي المجرد أوزان؟ ثلاثة، فعل فعل فعل. ثم نقول إن فتحنا العين في الماضي فلنا في عين المضارع ثلاثة أوجه، الفتح والضم والكسر. وإن كسرنا العين في الماضي فلنا في عين المضارع وجهان، الفتح وهذا قياسي، والكسر وهذا يتصل فيه على السماء. وإن ضممنا العين في المضارع كم لنا في وإن ضممنا العين في الماضي كم لنا في المضارع؟ وجه واحد وهو الضم. انتهينا منها؟ طيب حفظكم الله، ننتقل إلى مجرد الرباعي، وزن واحد فقط. فعل لا، وجه واحد فعل لا، واضح؟ مثل دحرج على وزن فعل لا، له وزن واحد. دحرج هذا رباعي أصول، أو قل رباعي مجرد، أصول جميع أحرفه أصلية، أو مجرد أي لا يوجد فيه حرف زائد. دحرج على وزن فعل لا، يعني الدال أصلي والحاء دحرجة والحاء أصلية والراء أصلية والجيم أصلية، لا يوجد حرف زائد. أنتم معنا؟ هذا الوزن الذي هو دحرجة ألحق به ثمانية أوزان. معنى الإلحاق قلنا أن يزاد على الكلمة أو على بنية الكلمة حرف أو حرفين أو أكثر لتلحق بكلمة أخرى فتتصرف تصرفها. طيب ما فائدة الإلحاق؟ فائدة لفظية، أن تتصرف هذه الكلمة تصرف الكلمة التي ألحقت بها من حيث الحركات والسكنات، ومن حيث المصدر، ومن حيث الفعل المضارع أو الماضي. فمن الآن نقول جلب، هذا ثلاثي، جلب على وزن فعل. قال أنا ما أريد، يعني أنا أريد أن أكون مثل فعلل، أريد أن أكون مثل فعلل بالحركات والسكنات، الحرف الأول متحرك والثاني ساكن والثالث متحرك، أريد أن أكون مثل فعلل من حيث الحركات والسكنات، ومن حيث المضارع، ومن حيث المصدر، ومن حيث اسم الفاعل اسم المفعول. قلنا خلاص سنزيدك دع الكلام، فعلل مكون من أربع حرف، حرف وأنت مكون من ثلاث، إذا أردت أن تلتحق به لابد أن نزيدك حرفا لتلتحق به وتتصرف كتصرفه، فزدناه باء فقلنا جل بابا. هل هو في الحركات والسكنات مثل فعل لا مثل دحرج؟ دحرج وجلببا من حيث الحركة والسكنات نفس، لكن الفرق بينهما أن دحرج رباعي أصول لا يوجد أي حرف زائد، وجلببا معنى حرف زائد ثلاثي زيد فيه حرف للإلحاق. واضح الآن؟ فلو سألك سائل ما الفرق بين دحرج وبين جلببا، تقول دحرج رباعي أصول لا يوجد حرف زائد، وجلببا ثلاثي زيد فيه حرف للإلحاق ليلحق بمن؟ بدحرجة، ليلحق بدحرجة فيتصرف تصرف دحرجة. أنتم معنا؟ طيب من حيث الحركات والسكنات دحرجة الأول متحرك والثاني ساكن والثالث متحرك، جلب كذلك. كذلك من حيث التصريف تقول دحرجة يدحرج دحرجة ودحراجا، وجلبب يجلبب جلببة وجلبابا نفس الوزن، يعني من حيث التصريف يعني نفس المضارع نفس المصدر. أنتم معنا إلى هنا إن شاء الله. طيب هذا الذي فعل لا معنا ثماني أشياء قالت تريد أن تلحق به، قلنا أن هذه الأشياء التي ألحقت بفعل لا أو بدحرجة ثلاثية، قالت لا نريد أن نكون كالرباعي، نريد أن نكون كالرباعي. قلنا خلاص لابد من زيادة حرف، والأحرف عندنا معدودة، معنا الواو ومعنا الياء ومعنا النون، واضح، ومعنا لا ومعنا ألف. طيب الأول قال أريد الواو، قلنا خلاص سنعطيك الواو قبل العين، فقلنا فوعل مثل حوقل هذا الأول. الثاني قال أريد أنا الواو، قلنا لا تختلفوا على الواو سنعطيك الواو بعد العين، فقلنا إيش فعول هو الواو الآن مثل إيش جهوة الآن حوقل أين الحرف الزائد؟ الواو أصله حقل، زدنا الواو ليلحق بمن؟ بدحرجة ويتصرف تصرف دحرجة. طيب معنى هذه الواو زائدة هو ثلاثي زيد فيه حرف للإلحاق، فعول كذلك أين الزائد؟ الواو هو ثلاثي زدنا فيه الواو للحرف من؟ بدحرجة أو فعل لا. طيب قال الرابع أنا الثالث أريد الواو، قلنا الواو انتهت قسمناها نصفين قبل العين بعد العين، قال طيب اعطوني حرف الآخر، قلنا خلاص نعطيك الياء فأعطيناه قبل العين فقلنا فيعل مف بيطر، قال الثاني وأنا أريد العين الألياء، قلنا خلاص لا تختلفوا سنعطيك الياء بعد ماذا؟ بعد العين، فنقول فعيل مف عثير مثل شريفة نعم وعثيرة. طيب الخامس هذا كان سيكون الرابع، الخامس قال أريد حرفا زائدا، قلنا نعطيك النون قبل العين أعطيناه النون فانعل، والسادس أعطيناه النون بعد ماذا؟ بعد العين، ما هو؟ فعنل، والسابع أعطيناه لاما زائدة فعلل. فلو سألك سائل ما الفرق بين جلببا وبين دحرجة، تقول جلببا حروفه كلها أصول، ودحرجة أو عفوا دحرجة حروفه كلها أصول، وجلببا معنى اللام الثانية زائدة وإن كان على وزن فعلل. فلما كانت اللام تكرر لأصل كررنا ما يقابلها في الميزان، والثامن والأخير ما هو؟ فعلل. انتهينا منها حفظكم الله. طيب إذا الثلاثي المجرد له ثلاثة أوزان، فعل فعل فعل. الرباعي المجرد له وزن واحد، ما هو؟ فعل لا. كم ألحق به؟ ثمانية أوزان، ألحق به ثمانية أوزان. طيب الآن ننتقل إلى المزيد، ننتقل إلى من يا شباب؟ إلى المزيد. أبقى الكتاب وانتبه معي، هذه مراجعة لما مر معنا في بطن البناء. المزيد على قسمين، مزيد الثلاثي، الثاني مزيد الرباعي، يعني الأصول ثلاثة زدنا حرف أو حرفين أو ثلاثة حروف، الأصول أربعة زدنا حرف أو حرفين، واضح؟ إذا مزيد الثلاثي كم الأصول؟ كم الأحرف الأصلية؟ ثلاثة. طيب مزيد الثلاثي هذا على ثلاثة أقسام، مزيد بحرف يعني زائد حرف أصبح كم؟ من حيث الأحرف كم أصبح؟ أربعة. طيب مزيد كم أصبحت الأحرف؟ خمسة. ثلاثة أصلية وحرفان زائدة أصبحت خمسة، مزيد بثلاثة أحرف كم أصبح؟ ستة. أصبح ستة أحرف، ثلاثة أصلية وثلاثة زائدة. طيب المزيد بحرف له ثلاثة أوزان، المزيد بحرف له ثلاثة أوزان، فأي كلمة أو أي فعل على هذه الأوزان فاعلم أن فيها زيادة حرف، إما أن تكون الهمزة مثل أفعل، الوزن الأول ماذا؟ أفعل. مثل ماذا؟ أكرم، أجمل، أحسن، أفضل، الهمزة زائدة. الأصول ثلاثة، الفاء والعين واللام. إذن ماذا زدنا؟ الهمزة زائدة، زدنا الهمزة. واضح الآن؟ مثلا نقول كرمة، كرمة على وزن فعل ثلاثي، صح أم لا؟ ثلاثي لا يوجد فيه حرف زائد. طيب أردنا، أراد حرف زائد، أردنا أن نجعله مثلا متعديا، كرمة لازم، أردنا أن نجعله متعديا ماذا نزيد له؟ الهمزة. أردنا أن نجعله متعديا نزيد له الهمزة أو التضعيف أو الألف. الآن قال كرمة أنا لازم ما أنصب مفعول به، يا من يا صحبه اجعلوا لي شيء يقويني، يجعلني يعني أنصب مفعولا به، قلنا سنزيدك الهمزة. واضح؟ والهمزة أنزلناها بلفظها لأنها ليست تكريرا لأصل ولا تضعيفا لأصل. فأفعل، أكرم، أجمل، أحسن، أفضل، هذا ثلاثي مزيد بحرف، مزيد بمن؟ بالهمزة. طيب الثاني فعل، ثلاثي مزيد بحرف لكن الحرف هو تضعيف العين، لما كانت الزيادة تضعيف لحرف أصلي ضعفنا ما يقابله بالميزة. مثل ماذا؟ ضرب، نقول ضرب، كمثلا نقول قتل، قتل، فهم، فهم. واضح؟ وقس عليها. الآن أين الزيادة؟ الآن فهم بها واحدة، فهم بها إيه؟ ضرب، ضرب، ضرب براء واحدة. طيب أرد يعني زدنا له حرفا نقول ماذا؟ ضرب. قتل بتاء واحدة، أردنا أن نزيده حرفا قتل. طيب الآن لو سألتك فعل، هذا ثلاثي مزيد بحرف، ما هو الحرف؟ تضعيف العين. هنا أفعل، ما هو الحرف الزائد؟ الهمزة. وهنا فعل، ما هو الحرف الزائد؟ تضعيف العين. وقتل تقول تضعيف التاء، التاء الثانية زائدة. ضرب، الراء الثانية زائدة. خرج، الراء الثانية زائدة، وهكذا. طيب الثالث فاعل، فاعل مثل ضارب، قاتل. الآن قتل ثلاثي أصول، زدناه حرفا قاتل، قاتل، هذه الألف لا زائدة، فقاتل على وزن فاعل، باعد على وزن فاعل، فالألف زائدة. إذن حفظكم الله الثلاثي المزيد بحرف كم له أوزان؟ ثلاثة. أفعل، فعل، فاعل، أفعل، فعل، فاعل. واضح انتهينا منها؟ فأي كلمة أو نقول بعبارة أدق، أي فعل على وزن أفعل أو على وزن فعل أو على وزن فاعل فتقول ثلاثي مزيد بحرف. ما كان على وزن أفعل مزيد بالهمزة، ما كان على وزن فعل مزيد بتضعيف العين، يعني كررنا الحرف الثاني، ما كان على وزن فاعل مزيد بزيادة الألف. واضح الآن؟ طيب ننتقل إلى الثلاثي المزيد بحرفين. ثلاثي مزيد بكم؟ ثلاثي مزيد بحرفين، وهذا له خمسة أوزان. المزيد بحرفين كم له أوزان؟ خمسة. الأول انفعل، انظر أين الأصول؟ الأصول تقابل بماذا؟ بالفاء والعين واللام. الآن الفاء أصلية والعين أصلية واللام أصلية، ما هو الزائد؟ الهمزة والنون. مثل انقطع، أي فعل على وزن انفعل ففيه فهو ثلاثي مزيد بحرفين، والزيادة هي الهمزة والنون. انقطع، ما هو الزائد؟ الهمزة والنون. انكسر، ما هو الزائد؟ الهمزة والنون. زد، انفطر، ما هو الزائد؟ الهمزة والنون. واضح؟ فأي فعل على وزن فعل فهو ثلاثي مزيد بحرفين، ما هما الحرفان؟ تقول الهمزة هذا الحرف الأول والنون هذا الحرف الثاني. انتهينا منها؟ طيب الوزن الثاني افتعل، ما هي الأصول يا شباب؟ الفاء والعين واللام. طيب ما هو الزائد في الميزان؟ ما هو الزائد؟ الهمزة والتاء. طيب افتعل مك اجتمع اجتمع. انظر معي الآن اجتمع على وزن افتعل الزائد الهمزة والتاء. طيب افترق ما الزائد؟ الهمزة والتاء. فنقول أي فعل على وزن افتعل فهو ثلاثي مزيد بحرفين. ما هما الحرفان الزائدان؟ الهمزة والتاء. الهمزة والتاء. طيب الوزن الثالث افعل افعل. ما هي الأصول؟ الفاء والعين واللا اللام الأولى. طيب الزائد الهمزة واللام الثانية لأن هذه اللام مضاعفة مشددة والحرف المشدد عبارة عن حرف مثل احمر اصفر واضح اعور اسود وقس عليها. أي كلمة أو أي فعل على وزن افعل فهو ثلاثي مزيد بحرفين. ما هما الحرفان الزائدان؟ فقول الهمزة واللام الثانية اللام الثانية. واضح رعاكم الله. طيب ننتقل إلى الوزن الرابع تفعل تفعل ها تفعل. أين الحرف الزائد يا كازمي؟ التاء وتضعيف العين أيوة العين الثانية مثل إيش؟ تكلم تعلم تجمل مع هذا ثلاثي مزيد بحرفين. ما هما الحرفان؟ تقول التاء والعين الثانية أو تضعيف العين. واضح؟ العين الأولى أصلية والثانية لما كان الحرف الزائد تضعيف يعني نقول الزيادة إما أن تكون تضعيف لأصل أو تكرير لأصل أو من زيادة سألتمونيها. فهنا الزيادة الأولى من زيادة سألتمونيها التاء والثانية تكرير أو تضعيف لحرف أصلي فكررنا وضعفنا ما يقابلها في الميزان. الوزن الخامس والأخير من زيادة الثلاثي بحرفين تفاعل تفاعل. ما هي الأحرف الزائدة؟ التاء والألف. تفاعل مثل تقاتل تقاتل. التاء زائدة والألف زائدة. فأي فعل على وزن تقاتل أو تفاعل تقول عنه ثلاثي مزيد بحرفين. ما هما الحرفان؟ التاء والألف. طيب الآن ننتقل إلى الثلاثي المزيد بثلاثة أحرف وله أربعة أوزان. ثلاثي الأصول ثلاثة أحرف والأحرف الزائدة كم؟ ثلاثة. إذا مكون من كم أحرف؟ من ستة. الوزن الأول استفعل استفعل. الزائد الهمزة والسين والتاء لأن الأصول تقابل بالتاء والعين واللا. استفعل مثل استخرج استغفر استغفر ثلاثي مزيد بكم؟ بثلاثة أحرف. ما هي الثلاثة الأحرف؟ الهمزة والسين والتاء. الهمزة والسين والتاء. أنتم معنا إلى هنا. طيب استخرج ثلاثي مزيد بكم أحرف؟ بثلاثة. ما هي الثلاثة الأحرف؟ الهمزة والسين والتاء. واضح رعاكم الله. طيب ننتقل إلى الوزن الثاني افعوا على. ما هي الأحرف الزائدة؟ الهمزة والواو والعين الثانية. طيب الهمزة والواو والعين الثانية وهذه العين لماذا جئنا بعين؟ قلنا الزيادة إذا كانت تكرير لحرف أصلي فنكرر ما يقابلها في الميزان وإن كانت تضعيف لحرف أصلي فنضعف ما يقابلها في الميزان. طيب افعوا على مثل اغدودنا اعشوشبا فهذا ثلاثي مزيد بثلاثة أحرف أصله عشرة. واضح؟ فزدنا عليه ثلاثة أحرف الهمزة والواو والعين يعني وتكرير العين. واضح؟ ليش ما نقول الزائدة العين الأولى؟ لا اجعل العين الأولى هي الأصلية والثاني هو الزائد. طيب حفظكم الله الوزن الرابع افعول مثل اجلوذ. افعول عند من؟ افعول عندك. أين الحرف الزائد؟ الهمزة مع الواوين فالواو المضعف أو المشدد عبارة عن كم؟ عن حرفين فمعنا الفاء أصلية والعين أصلية واللام أصلية مثل افعى اجلوذ اجلوذ. الزائد تقول الهمزة مع الواوين. ثم معنا آخر وزن من الثلاثي المزيد بثلاثة أحرف افعال. ما هو الزائد؟ الهمزة همزة الوصل مع الألف مع اللام الثانية مثل إحمار إخبار وقس عليها. طيب انتبه معي هذا الكلام الذي سأقوله الآن أهم كلامي وأنا قد قلته لكن لما أقول لك مهم يشتد انتباهك إليه. أي فعل، وهذا بعضهم أخطأ في الاختبار وتعجبت من خطأه، أي فعل على وزن من هذه الأوزان، إن كان على وزن أفعل أو فعل أو فاعل فتقول ثلاثي مزيد بحرف. أي فعل على هذه الأوزان، يعني على وزن أفعل أو على وزن فعل أو على وزن فاعل، فتقول عنه ماذا؟ ثلاثي مزيد بحرف. أي فعل على وزن فعل أو افتعل أو فعل أو تفعل أو تفاعل ثلاثي مزيد بكم؟ بحرفين. أي فعل على وزن استفعل أو فعول أو افعول أو افعال فهذا ثلاثي مزيد بكم؟ بثلاثة. احفظ الأوزان. يعني الآن سيقول قائل أنت قلت لنا نعرف الحرف الزائد من خلال تصريف الكلمة، هنا إذا جاءت كلمة أو فعل على هذه الأوزان ما تحتاج إلى التصريف مباشرة. رأيت فعل على وزن أفعل مباشرة بديهية أقول الهمزة زائدة، أفعل الهمزة زائدة، أكرم الهمزة زائدة، أجمل الهمزة زائدة، قتل ضرب فهم، معنى تضعيف للعين. إذن العين الثانية ما لها؟ زائدة. قتل التاء الثانية زائدة، ضرب الراء الثانية زائدة، خرج الراء الثانية زائدة. طيب قاتل باعد الألف ماذا؟ زائدة. ما يحتاج أقوم أصرف الكلمة، قاتل يقاتل مقاتلة وقتالا ما يحتاج، خلاص مباشرة أنا أعرف أن ما كان على وزن أفعل أو فعل أو فاعل هذا ثلاثي مزيد بحرف. أنت معي يا حميد؟ إذا وجدت فعلا على وزن فعل أو افتعل أو فعل أو تفعل أو تفعل مباشرة لا يحتاج أن أصرف، أقول هذا ثلاثي مزيد بكم؟ بحرفين. إن فعل مزيد بالهمزة والنون، افتعل مزيد بالهمزة والتاء، افعل مزيد بالهمزة واللام الثانية، تفعل مزيد بالتاء والعين الثانية، تفاعل مزيد بالتاء والألف. طيب وجدت فعلا على وزن استفعل أو افعول أو افعول افعول افعول مثل اتلوذ أو افعال، فهذا أقول مباشرة ثلاثي مزيد بثلاثة حروف، هل يحتاج إلى تصريف؟ ما يحتاج لصرف الكلمة مباشرة. استفعل الهمزة والسين والتاء زائدة، افعول الهمزة والواو ولا الهمزة والواو والعين الثانية زائدة، افعول الهمزة والواوين مع الواوين كلاهما زائد أو الهمزة والواوان، افعال الهمزة مع الألف مع اللام الثانية. انتهينا يا شباب؟ واضح؟ طيب انتهينا رعاكم الله من مزيد الثلاثي بحرف وله ثلاثة أوزان، بحرفين وله خمسة أوزان، بثلاثة أحرف وله أربعة أوزان. طيب إذا الثلاثي مجرد له ثلاثة أوزان، فعل فعل فعل هذا المجرد. المزيد كم الأوزان؟ 12، 3 زائد 5 8 زائد 4 كم؟ 12. 12. طيب 12 زائد 3 15 وزنا. هذه للثلاثي المجرد والمزيد. الثلاثي المجرد مع المزيد كم له؟ له 15 وزنا، 3 للمجرد و 12 للمزيد. ننتقل إلى الرباعي المجرد والمزيد. طيب الرباعي المجرد كم له أوزان؟ وزن واحد. الرباعي المجرد له وزن واحد، ما هو؟ فعل. الرباعي المجرد له وزن واحد، هنا نقول المجرد الرباعي المجرد له وزن واحد، فعلل وألحق به كم؟ ألحق به ثماني أوزان. طيب المزيد الرباعي المزيد على قسمين، مزيد بحرف فكم يصبح؟ هو رباعي زدنا حرف كم أصبح؟ خماسي. مزيد بحرف. الثاني مزيد بكم؟ بحرفين. مزيد بحرفين يعني كان رباعي زدنا حرفين كم أصبح؟ سداس. مزيد بحرف وزن واحد، تفعلل فعلل زد عليها التاء للمطاوعة، فعلل زد التاء ماذا تقول؟ تفعلل. دحرج ماذا تقول؟ تدحرج. دحرج تدحرج زدنا التاء، إذن هو رباعي أصول زدنا عليه ماذا؟ التاء. طيب الرباعي المزيد بحرفين كم أوزان؟ وزنا. الرباعي المزيد بحرفين معنا وزنا. الأول افعن لا هو رباعي، هو رباعي زدنا حرفين، ما هما الحرفان؟ الهمزة والنون. هنا ما هو الزائد؟ تفعل لا التاء فقط، وهنا افعن لا الهمزة والنون. مثل ماذا؟ احرنجم. مثل احرنجم، احرنجم لا سيأتي قعنسسة هذا ملحق بحرنجم. طيب كذلك رباعي مزيد بحرفين افعلل افعلل مث اقشعر اطمأن اشمأذ هو رباعي. ما هي الأحرف الزائدة؟ الهمزة واللام الثانية. واضح؟ معنا ثلاث لامات، واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة، نعم خمسة ستة ورباعي، معنا ثلاث لامات، معنا الزائد إحدى اللامين الهمزة مع كم الزائد هنا مزيد بكم؟ بحرفين. الهمزة زائدة هذا واحد، يعني معنا ثلاث لامات، اللام الثالثة اجعلها زائدة. تهم؟ يلا واضح. هو رباعي رباعي، هو رباعي أصول، زدنا كم؟ حرفين، الحرفان زائدان للهمزة ومعنا ثلاث لامات، واحد من هذه اللامات ما له؟ زائد، يعني اللام الأخيرة، اللام الأخيرة زائدة. انتهينا منها؟ واضح يا شباب؟ طيب الآن ألحق بتفعلل ثمانية أوزان، ألحق بفعلل كم؟ ثمانية، وألحق بتفعلل ثمانية، هي نفس الملحق بفعلل هو نفسه الملحق بتفعلل، زدنا التاء مع تفعلل نزيد التاء مع الملحق، فنقول مثلا فوعل، وهناك نقول ايش؟ تفوعل، فعول تفعول، فيعل تفيعل، فعيل تفعيل، فنعل تفنعل، فعنل تفعنل، واضح؟ فعل فعلل تفعلل، فعل تفعل. إذن الملحق بفعلل هو نفس الملحق بتفعلل، لكن نزيد ماذا؟ نزيد ايش؟ نزيد ايش؟ التاء، نزيد التاء. طيب بقي معنا رعاكم الله الملحق بحرنجمة، افعلل قلنا مثل اقشعر اطمأن هذا رباعي مزيد بحرفين، افعلل قلنا رباعي مزيد بحرفين مثل حرنجمة. الملحق بحرنجمة كم أخذنا؟ أخذنا وزنين، هذا الآن نراجع لكم كما في متن البناء، معنا وزنان ملحقة بحرنجمة، الوزن الأول نفس الوزن بحرنجمة على وزن افعلل، كذلك الملحق به على نفس الوزن، فنقول افعلل من اقعنسس، هذا ثلاثي، اقعنسس ثلاثي، واضح؟ هو ملحق بحرنجمة زيد فيه حرف للإلحاق بحرنجمة، وكذلك يعني هو ثلاثي، زيد فيه حرف للإلحاق وحرفين للإلحاق بحرنجمة. طيب اقعنسس، اقعنسس أصله قعسة ثلاثي. طيب فيه ثلاثة أحرف، يعني تقول ثلاثي مزيد بثلاثة أحرف، وهو ملحق بمن؟ بحرنجمة، ملحق بحرنجمة. طيب نزيد نتأكد منها إن شاء الله عند القراءة. بقي معنا ماذا؟ افعل افعل لا افعل لا مثل استنقى، إذن الملحق بحرنجمة اثنان، افعل لا كذلك افعل لا مثل استنقى، انتهينا منها. طيب الآن نحسب مجرد رباعي كم؟ واحد، كم ألحق به؟ ثمانية، كم أصبح المجموع؟ تسعة، الآن تسعة، احفظ المزيد الرباعي بحرف كم؟ واحد، مزيد الرباعي بحرفين اثنان، تسعة زائد ثلاثة اثنى عشر. طيب الملحق بتفعل لا ثمانية عشرون، والملحق بحرنجمة اثنين، اثنين وعشرين صح؟ اثنين وعشرين زائد خمسة عشر كم؟ سبعة وثلاثين. طيب ما شاء الله درستم رياضيات، كيف؟ بقي وزن ساعتي ده في القراءة، هو زاد افعل لا مثل استنقى، وزاد كذلك افعل لا ايش افتعل مثل استلقى، افتعل مثل استلقى، هذا سنأخذه في القراءة الآن إن شاء الله. طيب افتح الكتاب حفظك الله وانتبه معي للقراءة، القراءة مهمة لا يخرجن أحد، أنا راجعت لكم الآن ما أخذناه في متن البناء، ما أخذنا بلمح الطرف ما زال موجودا. تفضل، مع أن الدرس مهم، الذي ما كتب اسمه أمس يا شباب يكتب اسمه الآن في ورقة اسمه الرباعي وبلدته ويرفع بها إلى هنا. طيب قال المؤلف عليه رحمة الله، انتبه معي القراءة مهمة، وتفكيك عبارات المؤلف مهم جدا. أنت إذا درست تدرسه ماذا؟ تعليمات الكتاب. قال المؤلف حفظه الله تعالى: قال تقسيم الفعل من حيث اللفظ. قال القسم الأول المجرد والمزيد. القسم الأول ما هو؟ المجرد والمزيد، هذا من حيث اللفظ. قال أولا المجرد هو ما كانت جميع حروفه أصلية، يعني معنى أصلية لا تسقط في جميع تصاريف الكلمة إلا لعلة، معنى أصلية لا تسقط في جميع تصاريف الكلمة إلا لعلة. قال وهو نوعان، المجرد على نوعين: النوع الأول مجرد الثلاثي وهو ثلاثة على الصحيح. مجرد الثلاثي كم؟ ثلاثة على الصحيح، فعلى فعل فعلة. لماذا زاد على الصحيح؟ انتبه معي، بعضهم زاد المغير للصيغة فعل، زادوا فعل، قالوا هي أربعة، مجرد الثلاثي أربعة، فعل فعل فعل فعل. لكن الحقيقة يعني نقول الصحيح أن فعل هذا ليس وزنا أصليا، بل هو فرع للأصل. الفعل فرع للأصل، ولهذا تقول في ضرب ضرب ضرب، وفي فهم فهم، وفي مثلا نقول حسن حسن حسن، يعني سواء كان الفعل على وزن فعل أو فعل أو فعل، إذا أردت أن تبنيه للمجهول تضم الأول وتكسر ما قبل الأخير. إذن فعل الصحيح أنه فرع للأصل وليس وزنا أصليا، واضح الآن؟ هذا معنى وهو ثلاثة على الصحيح ليخرج ماذا؟ فعل. قال فعل بفتح العين، فعل بكسرها، فعل بضمها. طبعا فعل وفعل يأتي منهما اللازم والمتعدي، وأما فعل فدائما وعبدا يكون لازما. قال نح ضرب فرح كرما. قال ابن مالك وافتح وضم واكسر الثاني من واكسر الثانية من فعل ثلاثي وزد نحو ضم. انتبه معي، افتح أي العين، وضم العين، واكسر العين. من أين لنا العين؟ قال الثانية، الثانية أي العين، لأنها هي الحرف الثاني. من فعل ثلاثي وزد نحو ضم، يعني ابن مالك جعل فعل هو الوزن الرابع. قال ثم هو باعتبار ماضيه مع مضارعه ستة أبواب، بالنظر إلى المضارع كان معنا ستة أبواب. والتغيير أو التغير في الماضي والمضارع يكون أين؟ في العين فقط. التغير في الماضي والمضارع يا شباب أين يكون؟ في العين فقط. قال بالنظر إلى حركات العين فيهما، وهي مجموعة في قوله فتح ضم، فتح كسر، فتحتان، كسر فتح، ضم ضم، كسرة. هذه ما هي صعبة. فتح ضم يعني فتح العين في الماضي وضم العين في المضارع. ضرب يعني فعل يفعل، مثل نصر ينصر. فتح كسر فتح العين في الماضي وكسرها في المضارع، مثل ضرب يضرب، فعل يفعل. فتحتان فتح العين في الماضي والمضارع، مثل فتح يفتح. طيب كسر فتح فتح العين في الماضي وكسرها في المضارع، مثل كسر العين في الماضي وفتحها في المضارع، مثل علم يعلم، علم يعلم على وزن فعل يفعل. ضم ضم ضم العين في الماضي وفي المضارع، مثل فعل يفعل، حسن يحسن. كسرتان كسر العين في الماضي وفي المضارع، مثل حسب يحسب. هذا معنى لا تخترع الذرة. الباب الأول قال فتح ضم فعل يفعل بفتح العين في الماضي وضمها في المضارع، نحو ناصر ينصر، أخذ يأخذ، قال يقول، مر يمر. انتبه معي، الأمثلة من المؤلف دقيقة. نصر ينصر هذا واضح على وزن فعل يفعل ولا إشكال، وهذا صحيح سالم. أخذ يأخذ صحيح إيش؟ مهموز، وهو على وزن فعل يفعل. قال يقول هذا معتل أجور، انظر قال. لكن هنا لو جئت قال، قد قلنا لكم قاعدة الإعلال والإبدال لا يؤثران في الميزان، فقال على وزن فعل، ويقول على وزن يقول، على وزن يفعل يقول، حصل له إعلال بنقل الحركة. هات أكتب هذا لكم، سيأتي معنا درس الإعلال بالإبدال والإعلال بال يعني بالحذف والإعلال بالنقل، هذا إعلال بنقل الحركة. هو سهل جدا، لا تسمع كلمة إعلال ونقل وتظن أنك ستنقل البيت، لا. الآن قال، قلنا أصله قاولا، قاولا تحركت الواو وانفتح ما قبلها قلبت ألف، هذه القاعدة أخذناها منها صح أم لا؟ إذا تحركت الواو أو الياء وانفتح ما قبلها تقلب ألف، انتهينا منها. طيب الآن يقول، يقول أصله يقول على وزن يفعل، وجد معنا صح حرف صحيح ساكن وبعده حرف علة متحرك، أو قل معنا حرف علة متحرك وقبله صحيح ساكن، قالوا من الأولى بالحركة؟ الصحيح الساكن أولى بالحركة من حرف العلة، فقالوا للواو لا ما يصلح، أنت تتحملين الحركة وقبلك صحيح ساكن، مثل ما نقول طالب علم وصل إلى مسجد يريد أن يخطب وفي المسجد شيخ، من أولى بالخطبة؟ الشيخ، طالب علم، خلي الخطبة هذه أكبر من حجمك، لمن؟ للشيخ. فهنا قاموا بالإعلال بنقل الحركة، نقلوا الحركة إلى من؟ إلى الصحيح الساكن، فأصبح ماذا؟ يقول. قالوا أيضا لو قلنا يقول هذا ثقيل، ثقيل على اللسان، ولغة العرب مبنية على ماذا؟ على السهولة والاختصار. الآن يقول على وزن يفعل، فحصل إعلال بنقل الحركة، وهذا لا يؤثر في الميزان، فيقول على وزن يفعل، يفعل، واضح الميزان يبقى هو الميزان، يقول على وزن يفعل. نحن حصل إعلال بالنقل للخفة وللبحث عن السهولة، انتهينا منها. إذن هنا قال يقول على وزن ماذا؟ فعل يفعل. طيب مر يمر، مر يمر، طيب عندكم بالحاشية مكتوب صح؟ قال أصلها مرر يمرر، مرر يمرر. هنا حصل معنا وجوب الإدغام، هذه أخذناها في متن البناء من مواضع مرور الإدغام، مر أصله مرر، كلاهما متحرك، فماذا عملنا؟ حذفنا الحركة من الأول وأدغمنا المتجانسين أو أدغمنا المتماثلين، فقلنا إيش؟ مر. طيب مرر على وزن فعل، المضارع يمرر، يمرر. كذلك هنا ماذا عملنا؟ لا ما حذفنا الحركة، نقلنا الحركة إلى المين من أجل الإدغام، ثم أدغمنا الراء في الراء فأصبح يمر، يمر على وزن ماذا؟ يفعل، على وزن يفعل، على وزن يفعل. واضحة؟ إن شاء الله سهلة جدا. لا ما عندنا حرف إدغام، هنا حصل نقل الحركة من أجل الإدغام، هنا حصل نقل الحركة لأن الإدغام هنا واجب، الإدغام هنا واجب، فنقلنا الحركة، وهناك حذفنا الحركة لأن الإدغام واجب. إذا لماذا نقلت الحركة في يمرر؟ من أجل الإدغام. ولماذا حذفت الحركة في مرر؟ من أجل الإدغام. طيب قال الباب الثاني، فتح كسر فعل يفعل بفتح العين في الماضي وكسرها في المضارع، نحو ضرب يضرب، باع يبيع، أتى يأتي، فر يفر، وعد يعد. طيب انظر، ضرب يضرب لا إشكال على وزن فعل يفعل، باع يبيع على وزن باع، أصله بيع، باع هذا قد قال فتح كسر، يعني باع على وزن بيع، أحسن، على وزن فعل بيع، ويبيع على وزن إيش؟ الأصل يبيع، نفس يقول يبيع، نفس يقول. ماذا عملنا؟ نقلنا الحركة من حرف العلة المتحرك إلى الصحيح الساكن، نفس يقول، نفس يقول، لكن في يقول نقلنا الضمة، وهنا إيش نقلنا؟ الكسر. قلنا كيف بيع حرف علة متحرك وقبلها الباء صحيح ساكن، فإيش عملنا؟ نقلنا الحركة. طبعا المؤلف قد كتب هذا في الحاشية، أتى يأتي، أتى على وزن ماذا؟ فعل، إلا أن الألف لا تقبل الحركة، ويأتي على وزن يفعل لا إشكال، هنا كذلك لا إشكال، فر يفر مثل إيش؟ مر، مر يمر، إلا أن فر أصله فرر، ويفر أصله يذر. ماذا حصل؟ نقلنا حركة الراء الأولى إلى الفاء من أجل الإضغام. وعد يعد، وعد على وزن فعل، يعد أصله يوعد، هذه جديدة عليكم. الآن انتبه أن تقع بين عدويك، لماذا؟ سيبطشون بك، إذا وقعت بين عدويك سيبطشون بك، كما حصل لمن؟ ليعد، أصله يوعد، وعد يوم يوعد وعد يوعد على وزن فعل يفعل. هذه الواو والدفت وقعت بين عدوتيها فماذا عملوا بها؟ قتلوها. واضح؟ بطشوا بها. ما هي أعداء الواو؟ الياء المفتوحة قبلها والكسرة بعدها. ما عندنا العين، هي والعين أصحاب، لكن الكسرة واضح. فوقعت الواو بين عدوتيها. ما هي أعداء الواو؟ الياء المفتوحة قبلها والكسرة بعدها، أو قل الياء والكسرة أعداء الواو. ولهذا في ثقل بين الواو والياء، صح أم لا؟ فماذا عملوا بها؟ بطشوا بها، فأصبحت ما لا؟ يعد. أصبحت يعد. طيب السؤال عندكم، الإعلال بالحذف يؤثر أم لا يؤثر؟ إذن يعد على وزن الآن إيش المحذوف؟ أنا أريدك أن تنتبه، انظر معي. يوعد يوعد يوعد على وزن ماذا؟ يفعل. ما الذي حذف؟ الواو يقابل ماذا؟ الفاء. إذن يعد على وزن يعد، يعد على وزن يعد، يعد على وزن يعد. فحذفنا من الموزون الواو التي تقابل في الميزان ماذا؟ الفاء. فنحذف من الميزان ماذا؟ الفاء. طيب كيف قلت؟ يا على وزن يعل، لأن الإعلال بالحذف قلنا يؤثر، الإعلال بالنقل أو الإعلال بالإبدال لا يؤثر، لكن بالحذف يؤثر. قل على وزن فل، يعد على وزن يعس. نعم يا سراج. نعم، حذفت الواو وهي حرف أصلي لأنها موجودة في الماضي، وعد وعدا موجودة، هي فاء الكلمة. طيب واضح إلى هنا. قال الباب الثالث فتحتان، فعل يفعل بفتح العين فيهما، نحو فتح يفتح، سعى يسعى. سعى واضح، يسعى لا إشكال، سأل يسأل كذلك، سعى يسعى على وزن فعل يفعل، وسأل يسأل على وزن فعل يفعل. قال ولا يكون هذا الباب، انتبه هذه الفائدة من مؤلف جميلة. هذا الباب أي باب؟ فتحتان، فتح الفاء في الماضي وفتح العين في الماضي وفتح العين في المضارع. هذا الذي هو فتحتان لا يكون عينه ولامه إلا حرف حلقي، لا يكون عينه أو لامه إلا حرف حلقي. تعرف حروف الحلق ما هي؟ العين والغين والحاء والخاء والهمزة والهاء، واضح؟ قال ولا يكون هذا الباب إلا حلق العين أو اللام، أي عينه أو لامه أحد حروف الحلق الستة، وهي مجموعة في أوائل الكلمات الآتية: أخي هاك علما حازه غير خاسر. ومن أين هذا؟ من التجويد. هذا من التجويد، يعني الآن سعى يسعى، هل فعل يفعل هنا حلقي؟ فعل يفعل حلقي، أين حرف الحلق؟ يسعى العين والألف كلاهما، أو نقول للماضي سعى العين حرف حلقي، صح، الألف من الجوف، الألف من الجوف. سأل يسأل، أين حرف الحلق؟ الهمزة. فتح يفتح الحاء، فهمتم؟ إذن بالفتحتين بفتح العين في الماضي والمضارع لابد أن يكون، أن تكون العين أو اللام حرف حلق. طيب قال الباب الرابع كسر فتح، فعل يفعل بكسر العين في الماضي وفتحها في المضارع، نحو فرح يفرح. طيب فرح يفرح لا إشكال فيه، فرح على وزن فعل يفعل. خاف يخاف، هذه مثل إيش؟ قال يقول، لكن خاف على وزن أصله خوفا على وزن فعل خوفا، تحركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا، تتحرك بأي حركة؟ خوفا، تتحرك الواو بأي حركة وانفتح ما قبلها تقلب ألفا. يخاف، طيب هنا قال في الحاشية يخ وف، يخوف يخوف أو يخ ويخوف، يعني وجد معنا حرف إلا متحرك وقبله صحيح ساكن، ماذا عملنا؟ نقلنا الحركة. بعد ما نقلنا الحركة يعني تحركت الواو بحسب الأصل وانفتح ما قبله بحسب الحال فقلبت ألفا. هات هذه الأصل والحال، هات هات. طيب تفضل، انتبه معي، هي أمثلة سهلة لكن المؤلف جزاه الله خيرا أوردها ليعلم. خاف أصله خاويت على وزن فعيلة. تحركت الواو بأي حركة، ضمة كسرة فتحة، والمدحة ما قبلها قلبت ألفا فأصبح خاف. طيب خويف يخ لأنه فتح كسر فتح يخ وفو تخوفوا على وزن يفعل، واضح؟ فعل يفعل، خويف يخوف. طيب الآن معنا حرف إلا متحرك وقبله صحيح ساكن، ماذا عملنا؟ نقلنا حرف الحركة من حرف العلة إلى الصحيح الساكن. فقالوا هذه تحركت بحسب أصلها، يعني قبل أن ننقل حركتها تحركت، تحركت بحسب الأصل، وانفتح ما قبلها بحسب الحال فقلبت ألفا فأصبح يخاف. فهمتم؟ كيف؟ لا خلاص نحن نقلنا، لا ما يصلح بالضم هنا لأنه من خوف من فاعل يفعل، من فاعل يفعل. إذا ما فهمت هذا الكلام الذي كتبته مكتوب هنا في الحاشية كتبه المؤلف، قال هنا حفظ الله خاف يخاف. طيب عض ما أصله؟ عضض، لأننا في باب فاعلة، نحن في باب إيش يا شباب؟ فاعلة. طيب الآن قد قلنا سنعرف من خلال المضارع أو من خلال تصريف الكلمة عض إيش أصلها؟ عضيضة. احفظ معي هكذا خلاص، قل قال الأستاذ عض عضيضة، لأنك لما تعضه تكسر له عظمة أو تكسر له جلد، مع أن الجلد لا يكسر. طيب فعل ماذا يا شباب؟ يفعل مثل عض يعض على وزن ماذا؟ فعل يفعل، فعض أصله عضيضة. إيش عملنا؟ حذفنا حركة الضاد الأولى من أجل الإضغام وأضغمنا الضاد في الضاد، انتبه معي. يعض كذلك أصله على وزن يفعل يعبض. إيش عملنا؟ نقلنا حركة الضاد الأولى إلى العين الساكنة ثم حصل الإضغام. طيب أمنا يأمن هذا واضح، أمنا على وزن فعل يفعل. قال وغالبا ما يأتي هذا الباب في الأفعال الدالة على الفرح، هذا باب فعل يفعل وهذا لا إشكال فيه، حتى ما يحتاج أن تنظر باب الفرح باب الحزن باب الخوف، نقول ما كان على وزن فعل في الماضي فمضارعه على وزن يفعل ويأتي على وزن يفعل قياسا سمعا، ويأتي على وزن يفعل ماذا؟ سمعا. قال رحمه الله حفظه الله الباب الرائع. طيب وغالبا ما يأتي هذا الباب الذي هو باب فعل يفعل في الأفعال الدالة على الفرح والحزن مثل فرح يفرح حزن يحزن والامتلاء والخلو والألوان والعيوب والخلق الظاهر التي تذكر لتحلية الإنسان في الغزل نحو طربة هذا الفرح، غضبة الحزن، شبعة الامتلاء، سكرة الخلو لما يسكر يطيش عقله يذهب. طيب سكرة إيش؟ طيب خلو أيضا سكرة سيكون خلو من العقل أو امتلاء بالخمر، المهم عطش عطش، حمر لون، عور عيب، غيد هذا من يعني الحلي الخلق الظاهرة، والغيد قال هو ميل العنق وليونة الأعطاف، ميل العنق وليونة الأعطاف، ومثل غيدة حيفة وكحلة وحويرة، يعني هذه أوصف في الجمال هكذا، فهذه أوصف تذكر لتحلية الإنسان، واضح الآن؟ طيب حفظكم الله. انتظر الباب الخامس ضم ضم، الباب الخامس ضم ضم، وهذا الباب قياسي لم يخرج منه شيء، ضم ضم يعني فعل يفعل حسن يحسن. قال بضم العين فيهما نحو شرف يشرف أسل يأسل، وهذا الباب للأوصاف الخلقية اللازمة للإنسان، وهذا لا يكون إلا لازما ما يكون متعدي، ولك أن تحول كل فعل ثلاثي إلى هذا الباب للدلالة على أن معناه صار كالغريزة ضروبة فروحة، ضروبة إذا أردنا أن الضرب كصفة ملازمة له نقول ضروبة، وفروحة، وربما استعمل للتعجب نحو كرم زيد أي ما أكرمه. الباب السادس كسرتان، وهذا الباب ما له يا شباب؟ شاذ، هذا الباب شاذ، شاذ وسمعي يعني يقتصر فيه على السمع، ووروده شذوذا أي قليلا، يعني كسر العين في الماضي وفي المضارع هذا قليل جدا شاذ. كسرتان فعل يفعل بكسر العين فيما نحو حسب يحسب، نعم ينعم، ورث يرث، ولي يلي، وهو قليل في الصحيح كثير في المعتد. هذا الباب إذا كان الفعل صحيح فهو قليل، مثل حسب يحسب، نعم ينعم قليل، ورث يرث قليل، وأما في المعتد مثل ولي يلي هذا ما له كثير. طبعا حسب يحسب لك فيه وجهان، حسب يحسب وحسب يحسب، جاء على القياس وجاء بالشذوذ. طيب هذا الباب كذلك. طيب انتهينا منها. طيب قال النوع الثاني مجرد الرباعي وليس له إلا وزن واحد وهو فعل لا، ويأتي متعدي والأكثر، يأتي لازم ومتعدي، والأكثر أن يكون لازما، أن يكون متعديا، الأكثر في باب فعل لا أن يكون متعديا. قال نحو دحرج ويلحق به ثمانية أوزان، فعل نحو جلببه ألبسه الجلباب، فوعل نحو جوربه ألبسه الجورب، فعول نحو رهوك في مشيته، هكذا عندكم أي أسرع، فيعل نحو بيطر أصلح الدواب، فعيل نحو شريف الزرع قطع شريافه، فعل نحو سلقى زيد استلقى على ظهره، فعنل نحو قلنسه ألبسه القلنسوة، القلنسوة يعني كأنها الطاقية أو الكوفية بهذا المعنى، فانعل نحو سنبل أخرج سنبله. طبعا هذه الملحق بدحرجة كلها ثلاثية زيد فيها حرف للإلحاق. هل تريدون نقرأ لكم هذه الفائدة؟ تقرأها ولا داعي لك يعني أن تكتبها، افهمها. طيب ممكن أن تقول هنا فائدة، الفرق بين زيادة الإلحاق وغيرها من وجود، افهمها. الأول زيادة الإلحاق لا تختص بحروف سألتمونيها، فقد تكون زيادة الإلحاق من أحرف سألتمونيها وقد تكون من غيرها، فقد تكون منها كشملل وقد لا تكون منها كجلببة، الباء ليس من أحرف سألتمونيها، بخلاف زيادة غير الإلحاق لا تكون إلا من أحرف سألتمونيها. الثاني لا إدغام مع زيادة الإلحاق وإن جاء ما يوجب الإدغام، مثل جلببة الأصل أن يجب الإدغام، صح أم لا؟ معنا مثلان متحركان، لكن نقول لا إدغام مع زيادة الإلحاق مع وجود موجبه كجلببة، بخلاف زيادة غير الإلحاق كحمر يجب الإدغام. الثالث زيادة الإلحاق لا تدل على معنى قياسي مضطرد، بخلاف زيادة غير الإلحاق فتدل على معنى مضطرد، فتضعيف العين كقطع قتل يدل على التكثير دائما وأبدا، قال يدل على التكثير قياسا بخلاف تكرير الله مثلا، فلا يدل على يعني على التكثير، كشملل بمعنى أسرع فلا يدل على الإسراع قياسا، يعني شملل لا يدل على التكثير مثلا من الإسراع. الرابع أن زيادة غير الإلحاق يبقى معها المعنى الأصلي للفعل، بخلاف زيادة الإلحاق قد يبقى كجهرة تقول جهورة، وقد لا يبقى وهو الأكثر كشملل وجلببة، وقد لا يوجد معنى للكلمة بدون زيادة الإلحاق، نحو كوكب فلا وجود، يعني الآن كوكب معنى زيادة الإلحاق، فوعل. طيب لو حذفنا الواو المعنى ليس لها كلمة، الكلمة ليس لها معنى، مثل كب كب ككب ككب. طيب يا شباب إلى هنا واضح؟ طيب لا إله إلا الله، ما رأيكم يا شباب يعني لو تنتظروا لنا ثلاث دقائق نكمل؟ طيب الذي يريد أن يذهب يذهب ونحن نكمل لأنها مهمة، ما ضر المقتول طعن، جزاكم الله خير وفقكم الله، أنا أصبر عليكم دائما بالثلاث بخمس دقائق. طيب قال النوع الأول مزيد الثلاثي وهو ثلاثة أقسام، ما زيد فيه حرف واحد ويأتي على ثلاثة أوزان أفعل، نحو أكرم ألبا أصبح، أعجمت الكتاب يعني أزلت عجمته بوضع النقاب، أبخلت زيدا، أزوجت هندا أو أزوجت هند، أزوجت هند، أرهنت المتاع، فطرت زيدا فأفطر، أحفرت النه. هنا ما الشاهد؟ أن الهمزة هنا ما لها يا شباب؟ زائدة أفعل، وهذه قال تدل على معان وهي مرتبة على الأمثلة المذكورة أعلى، إما للتعدية أو الصيرورة أو الدخول في الشيء، هذه المعاني ذكرها المؤلف أي في الحاشية، يعني زيادة الهمزة قد تكون للتعدية. قد تكون للصيرورة، قد تكون للدخول في الشيء، قد تكون للإزالة، المصادقة، الاستحقاق، المطاوعة، التمكين. يعني زيادة الهمزة ليس للتعدية فقط، لمعاني كثيرة. قال فعل بتضعيف العين نحو قطع، هلل، شفعت زيدا، قوس، كفرت فلانا، قربت. طبعا كذلك هذه تضعيف العين، هذه الزيادة لها معاني تؤخذ من الحاجة. فعل نحو قاتل، واليت الصوم. عندكم واليت هكذا في جميع النسخ؟ ها؟ طيب قاتل واليت، نعم. ما شئت زيدا، انتهينا منها. وهذه الألف زيادتها لمعاني تؤخذ من الحاشية. ما زيد فيه حرفا ويأتي على خمسة أوزان إن فعل نحو انكسر. في الغالب أن زيادة الهمزة والنون لماذا؟ للمطاوعة، وتأتي أيضا لأمور أخرى كما بالحاجة. افتعل نحو اختتم، زيادة الهمزة والتاء كذلك تأتي لماذا يا شباب؟ يعني قد تأتي للمبالغة أو للمطاوعة أو لغيرها. نحو اختتم زيد، اختصم زيد وعمر، اعتذر محمد، اقتدر علي. عندكم ايش؟ جمعت المال فاجتمع، الشاهد فاجتمع، اكتسب. الزائد هنا الهمزة والتاء. افعل بتضعيف اللام نحو احمر، اصفر، اعور. وهذه الزيادة كذلك تأتي لمع قال يأتي لمعنى واحد وهو قوة اللون أو العيب، ولا يكون إلا لازما، يعني المبالغة. هذه الزيادة احمر لماذا؟ للمبالغة. قال تفعل بتضعيف العين نحو نبهته فتنبه. أين الشاهد؟ تنبه. توسد ثوبه، توسد، تصبر، تحرج، تحفظت العلم. الزائد هنا ماذا؟ التاء. الزائد هنا التاء مع تضعيف العين، التاء والعين. والزيادة هنا يعني لمعاني كما ذكر في الحاشية. تفاعل نحو باعته فتباعد، تشاور المسلمون، تغافل المنافق، تزايدت الإبل. طبعا المعاني تأخذها من الحاشية وهي تعتبر كزائدة، ما نحب أن ندرسها فتثقل على الطلاب، لكن أن تنظر هو رتب المعاني في الحاشية على الأمثلة في الأصل. قال ثلاثة، ما زيدت فيه ثلاثة أحرف ويأتي على أربعة أوزان. استفعل نحو استغفر، استحجر، استرجع، استكبر، استكرمت زيدا. افعوا على نحو شوشب المكان، وطبعا هذه افعوا على الغرض من الزيادة هذه المبالغة والتكثير. اغدودن الشعر أصله عشبة وغدنا. افعال بتضعيف اللام نحو إحمار وإشهاب، وهذه كذلك الزيادة لماذا؟ للمبالغة، وتأتي لمعاني ذكرها في الحاشية. افعول مثل بتضعيف الواو نحو اجلوذ، اعلوط. هذه كذلك يؤتى بهذه الزيادة قال ويدل على التكثير. النوع الثاني ما زيد على مزيد الرباعي وهو قسمان، ما زيد فيه حرف واحد وهو تفعلل، وزيادة التاء للمطاوعة نحو تدحرج. وما ألحق به وهي كم؟ ثمانية. قال وما ألحق به اثنان، ما زيد فيه حرفان وله وزنان. افعلل نحو احرنجم، افرنقع، ويدل على المطاوعة. طبعا افرنقع تفرقت الإبل، افرنقعت الإبل أي تفرقت، احرنجمت الإبل أي تجمعت. طيب إذا زيادة الهمزة والنون قلنا دائما وأبدا للمطاوعة، سواء في مزيد الثلاثي أو مزيد الرباعي. افعلل بتشديد اللام نحو اقشعر اطمأن. قال وألحق بما زيد فيه حرفان ثلاثة أوزان. الوزن الأول افعلل نحو اقعنسس، نحن كم ذكرنا في وزنا، ذكرنا وزنين في متن البناء، وهنا زاد وزنا ثالثا. الأول افعلل، الثاني افعلل مثل اسلنقى، والثالث الجديد ويكتب افتعل نحو استلقى. قال وكلاهما من مزيد الثلاثي وألحق بالرباعي. يعني الآن مثلا يقال وكلاهما التي هي إيش؟ وكلاها التي هي الثلاث الأوزان، افعلل وكذلك افعلل وكذلك افتعل. هذه من الثلاثي التي زيدت فيها أحرف لتلحق بمن؟ بالرباعي. قال فائدة، انظر لهذه الفائدة ما ذكرناها. قال لا يلزم في كل مجرد أن يستعمل له مزيد. مثلا ذهب، هذا مجرد، هل له مزيد؟ لا يوجد له مزيد. ولا العكس، مثل أسرع انطلق، هذا مزيد، هل له مجرد؟ إذن الفائدة أنه هل كل مزيد له مجرد؟ لا يلزم. هل كل مجرد له مزيد؟ لا يلزم. يعني قد يوجد مزيد بدون مجرد، وقد يوجد مجرد بدون مزيد. قال ولا ما استعملت فيه بعض المزيدات أن يستعمل فيه البعض الآخر، مثلا بعضهم أزدنا فيه الهمزة، لا يلزم أنه يصح أن تزاد فيه الألف. قال بل المدار في كل ذلك على السماء، ويستثنى من ذلك الثلاثي اللازم. ما هو الثلاثي اللازم؟ فعل، طيب، أو فعل أو فعل، الثلاثي اللازم. فتطرد الزيادة، فتطرد زيادة الهمزة، عندنا الزيادة، الصواب زيادة الهمزة في أولي للتعدية. فكل ثلاثي لازم يمكن أن ندخل عليه الهمزة للتعدية، مثل خرج أخرج، مثل كرم أكرم. من يأتي بثلاثي لازم على وزن فعل؟ فرح أفرح، فرح أفرح. فأي ثلاثي لازم لك أن تستعمل الهمزة فتجعله متعديا، وهذا لك أن تقيس عليه. تنبيه، الفرق بين قعنسسة وحرنجمة. أن قعنسسة يعني اللام الثانية في قعنسسة زائدة للإلحاء مأخوذ من قعسة، فاللام الثانية التي هي السين الثانية يعني زائدة لماذا؟ للإلحاء. قال الفرق بين قعنسسة وحرنجمة أن قعنسسة مأخوذ من الثلاثي قعسة، زيد فيه ثلاثة أحرف، هذه الثلاثة الأحرف زيدت يعني الزيادة على قسمين، زيادة السين ليلحق بدحرجة، وزيادة الهمزة والنون ليلحق بحرنجمة. قال زيدت فيه ثلاثة أحرف فألحق بالرباعي، وحرنجمة أصله حرجمة، رباعي حرجمة، رباعي الأصول زيد فيه حرفان وزنهما واحد افعن للا. هذا التنبيه الأول والثاني إذا ما فهم إن شاء الله نعيده في يوم السبت. والذي نريده انتهينا خلاص، تريد أن ندخل في درس؟ جزاكم الله خير، ما أنا ما عندي شيء. طيب انتبهوا معنا المراجعة في